يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه الآيات الأولى من سورة الأعلى. رب سبحانه وتعالى يأمرنا بتسبيحه في هذه السورة وفي غيرها من الصور. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل الخلائق تسبح الله تبارك وتعالى. بدأ التسبيح، التسبيح هو وصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال المطلق وتنزيهه عن صفات النقص. النصف رب سبحانه وتعالى أنه عليم خبير قدير مريد قوي عزيز إلى آخره، نصفه بصفات الكمال المطلق، أن ننسب غرس صفات الكمال وننزهه عن صفات النقص إلا صفات البشر صفات المخلوقات، وهي الفناء والفقر والجهل والعجز والموت إلى آخره. أين دون التسبيح جميع المخلوقات تسبح الله تبارك وتعالى طوعا أو كرها، كل الخلائق حتى الجمادات. وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما ينزل من خشية الله. كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله تبارك وتعالى. هذا ثانيا. ثالثا، يقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية 13 من سورة التغابن. رب سبحانه وتعالى اتبيننا في هذه الآية وحدانيته وتفرده بالألوهية، اتبيننا كذلك أنه يقن حد لان صفت عقيدته، يعني يقن حد لان مشاس رب سبحانه وتعالى عقيدة صافية في الله تبارك وتعالى، يؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا قويا راسخا جازما، يتوكل عليه ولا يتوكل على غيره. وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره. هذه ثالثة. الرابعة، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية 116 من سورة النساء. رب سبحانه وتعالى ولقبل ولغفر إيقن حد سيد جشرك، يعني يا سيد جشرك يا ربي سبحانه وتعالى، سواء شركا ظاهرا نغ شركا خفيا. الشرك الظاهر معلوم ومعروف، يقن حد الله نادي عبد، يقن الصليب والعياذ بالله، يقن من مخلوقات الله تبارك وتعالى مهما كانت كالبقر أو الشمس أو غير ذلك أو النجوم. الشرك الخفي يقن حد الله أسجد شرك يا ربي العملس، هذا عاد يتقرب إلى الله ولكن يريد الشهرة، أنه يريد المحمدة، يريد الثناء ويريد الحمد، أنه يريد منفعة، وهذا شرك خفي. كاعون الشرك خاصة نامزوار والشرك الخفي ربي سبحانه وتعالى وسيقبل العمل. بصح الشرك الظاهر الذي سماه ظلما، هذا لا يغفر معه ولا يقبل معه صرفا ولا عدلا، لا يعني لا فرضا ولا نفلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقرأ الحساب الدوحدي من مظاهر الشرك التي سنبينها فيما بعد، لبعض المظاهر لن تغرنغ يعني لنتفاداها، ربما يكن حد عن جهل عن غفلة. نقرأ الحساب الدوحدي إلا ربي سبحانه وتعالى ولقبل السجن قنشرة من الأعمال الصالحة، مهما صليت وصمت وحججت وأين غتجد الكل من الأعمال بتغرتش مظاهر من مظاهر الشرك في عقيدتك فقد أحبطت عملك. ربي سبحانه وتعالى واش يقبل العمل. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول حد إلا نجس شرك ربي سبحانه وتعالى إلا يجمد يجمد إلا يبعد. والآية الخامسة يقول فيها حكاية عن لقمان الحكيم لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ربي سبحانه وتعالى يحكي في لقمان الحكيم سي لا يتوعظ من ميس إبدأ يستوني: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. هل الناس لقمان أن دول ربي طبعا القرآن كل دول ربي هل ربي سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم دول لقمان وني المهم هي آية من القرآن الكريم: إن الشرك لظلم عظيم. لشيقن الظلم دزعلك يعظم غير ربي سبحانه وتعالى أن يقن حد لن أسج أشرك ربي. فهذه مقدمة لمسألتين خطيرتين في العقيدة. تمزورت هي اعتقاد إجابة الدعاء عند القبور. أنت تمزورت يقول حد لن تعتقد إلا ربي سبحانه وتعالى أسجاب الدعاء في مكان معين هاتي عند القبر، عند القبر فقط، عند القبر ولا عند القبة ولا عند سيدي فلان عند الشيخ فلان. أين دين ياسي جبر ربي سبحانه وتعالى الدعاء النغ المستجاب النغ الشيخ عم إبراهيم النغ الشيخ عم سعيد إن إنه المخلوقات أن نفهم دوحدي أيها الإخوة المؤمنون الآن مخلوق خاصة نولي لن يموت أين دون إلا يحتاج له مدار خاتي ذا مدار إلا يحتاج له منيته أن نفهم من عتقدم أفضى إلى ربه إلا جرز ربي سبحانه وتعالى مهما كان وليا صالحا. نعم ولا نزكي على الله أحدا. دي الشيخ نغدان عزام أن حتى ولو كان ذا الرسول صلى الله عليه وسلم إنان الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا إذا ما نفهمهم أدي بدي قل حد السات القبر الرسول أو كان ديني يا محمد اغفر لي إلا دي مشرك الختن دي مشرك خاتي إلا يتعتمرنا لي تحجة إلا دي مشرك مشرك يا محمد اغفر لي هذا تغدين المدني قرن أبابا والجمع شمرت بجنج الشيخ فلان شمرت بجنج هذا الديك فلان أبابا كيما شمرت بجنن بتاعت شمرت بجنج بتاعش تاج بتاعش تنفع لا تنفعك ولا تضرك في يعني قيد شعارة قيد أنملة وتنجم تلامر هون العمل تلامر هون العمل إن كان من الصالحين يسعد طوبى له وشعليته يعني اللهم ألحقنا به اللهم ألحقنا بأوليائك الصالحين إن شاء الله هنكون نعم فلان نغن الشيخ فلان نعم بس حبش كستينيد اطلبي يا ربي أي شفال المرضك أي جوي قنس عدي لك أي سنجح لتجارتك أي جكذا أي جكذا أي يغفر وني دشرك يا ربي سبحانه وتعالى لك غني غد السات قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يعني صفوة الخلق على الإطلاق وشي اللي أتطلبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سأطلبت السات ونيس غايت ما هنالك أتسلم الغفص ثم تنصرف تسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده تزويد وسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر تقبعت لش خلف قاع. إذن لا نعتقد البركة في شيء من الأشياء في ولي في مكان معين مقدس نتقدس على خاطر نتقدس على خاطر يعني نتاوي البالنغ أنه مقدس خاطئ مقدس للشق نشر مقدس على وجه الأرض إلا ما ثبت بالنصوص الشرعية وهي بيوت الله تنجد وين قاع في درجة سواسية كلها إلا ثلاثة إلا ثلاثة لا تشد الرحال إلا لمسجد هذا وللمسجد الحرام وللمسجد الأقصى ثلاثة المساجد استثنات من الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد هذا عند المسجد النبوي تجد من العوين تزويد باش كتزلط في المسجد النبوي تطلب ربي ديس. نعم تجد من العوين تزويد المسجد الحرام الكعبة باش كتزلط ديس تطلب ديس ربي. نعم تجد من العوين تزويد المسجد الأقصى ربات يطهر من دنس اليهود أتزل ديس تلب ديس ربي لش خلاف تمسجدي وين طامورت على المعمورة كلها في درجة واحدة لش تفاضل بين مسجد ومسجد كلها بيوت الله من غد تزويد أخلص النية لله تبارك وتعالى تضرع إلى الله تبارك وتعالى تخشع الدعاء تزلت تطلب ربي يا ربي أشين يا ربي سبحانه وتعالى لبيك عبدي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي ملمي إذا دعاني فليستجيبوا الشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أن دون الشرط تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى ولنهيه وتؤمن به فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون خلاص اندي عليك أن تتوجه إلى الله بإخلاص وتدعوه في جوف بيتك في مسجد حيك في أي مسجد على الأرض جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا هذه من خصوصية الإسلام والحمد لله من غتزود دعا طلب ربي ربي سبحانه وتعالى إلا معاك أش يجاب عليك أن تخلص النية والعمل لله فقط لا تشرك به شيئا خاطئة صدقت تريد المحمدة ثم تطلب الله تبارك وتعالى أتزل تخلص في صلاتك وتخشع فيها على خاطر مدنا خزرناك ثم بعد ذلك تدعو الله تبارك وتعالى خاطر قاع مدن سرسيت نمجيها اجعل الناس أعوادا وأحجارا مدن تسات شنبتا دي صغارا نغضي ضغارا أعتبر ربي سبحانه وتعالى في عملك في صيامك في صلاتك في زكاتك في حجك في قراءتك للقرآن في صدقاتك في نوافلك مهما كانت ولو كانت حقيرة في نظرك ربي سبحانه وتعالى ينميها ويربيها أتعد كجبل أحد أج صدقات وأعمال ولكنها رياء أن فيها شرك أن فيها يعني دخل دي سبسين تختنا الشرك على خاطر تعتقد ديك البركة كي بين المقبرة الفلانية نغسات الشيخ الفلاني نلقبت فلان نغ الشيخ الفلاني لختني ربي سبحانه وتعالى أو كانت التجدين غتجد من أعمال تذهب هباء منثورا هباء منثورا أو تخسي لك القبت وأنت تعتقد البركة أن تخسيني دين القبتني عشرة تخسيوين تغرست ديني وأنت تعتقد البركة أن القبت غين الشيخني غين ضريحني غين الوليني ربي سبحانه وتعالى لا يعطيك من الأجر شيئا بل بالوزر بالعكس ومني تمام أغرس إغاد نغيقن الخروف داب الزان شو كنت دارت تشنغن الجنان تشنغ ولون وغلاد بنية خالصة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى ولسن غنت بتغش يشد الأجر بالمغفرة بتت اللي تنويد صدقت أين صدقتني لله تبارك وتعالى إذن أنقارن العمل النخ بهذا المقياس أتنقارن نخزرت بهذا المنظار نغنطر إلا ما ثبت الأماكن الثابتة المساجد الثلاث وإن لا تذكر في القرآن الكريم تخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفي قراءة حفص تخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعند الملتزم يعني حول الكعبة المشرفة عند الصفا عند المروة في عرفات بالمشعر الحرام ما ثبت بالنصوص الشرعية يعني أنه أماكن مقدسة نعم تعتقد فيها إجابة الدعاء أخطر ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا نصوماني خلاف أمه هنت منك من غد تعد كل طلب ربي نعم بدت تولد زود لك تم قبرت تطلب ربي ما تجي مسلمن نعم ولي نقار انظر المقابر حشا كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل المقابرات نتعظ ونخشع أن نخسر المصير نتعظ بمن سبقنا من الأموات نعم وندعو لهم خاطي على خاطر نعتقد البركة في تلك المقبرة أن في ذلك الشيخ هوني أيدوني غنحذر وهذا نأخذه من كذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور إلا سيرادف ابن عباس وهو غلام يرادف ابن عباس رضي الله عنه وهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم العمر سنك 12-13 عام إن يس يا غلام إني أعلمك كلمات من جملة ما قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله سأطلب أطلب ربي عمري والقر وسني الرسول صلى الله عليه وسلم يقن من الصحابة أبدا إذا سألت فاسأل الرسول حيا أو ميتا لش إن إذا سألت فاسأل شيخا كان لشي أبدا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تطلب المعونة أطلبت من الله تبارك وتعالى واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك تسمد أو كان لمتك كل تجتمع على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك يعني مدن دلوسيل تبارك مدن رب سبحانه وتعالى يسخرشتن ديشتي يسخرشتن دي بشكاش نفع ما هم إلا وسيلة إذن خاطي نتني نفعناش غلطن لبعض ميتنا شيني يكتر خير ديك فلان يكتر خير عم فلان يكتر خير أطبيب الفلاني انت يسرحي ودي تغي الله يستر يكتل حاج يكتر خير دكتور كذا هذا شرك ونيت الشرك يكتر خير ربي إني الحمد لله ربي يسرحي فوفوس نطبيب الفلاني نعم معليش ونيت الوسيلة ونيت خرجت يد ربي سبحانه وتعالى باش كاش ينفع العلم إلا يشاس ربي يشاس يوصفاش الدواء اللان أدي لاقم عاش أدي واتا مع المرضى مش كترحت ما هو إلا وسيلة ما هو إلا سبب من الأسباب وقد أمرنا أن نتخذ الأسباب أندي لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو كان لمت الكل من أولها إلى آخرها تجتمع على أن يضرك بشيء واش ضرك لكان سويني لا يمرش يكتب غفش ربي سبحانه وتعالى غير تسمت هني رفعت الأقلام وجفت الصحف ما معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني ربي سبحانه وتعالى يري كلش يقدر كلش قاض الله تبارك وتعالى بكل شيء في الأزل قبل غادي خلق الكون الكون بأكمله ومن جملتهم أنت إلا يريك كلين غشرا منذ لحظة يعني أن تكون نطفة في رحم أمك إلى أن تنتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى السن غادي يراد ربي سبحانه وتعالى أجازا ملك الموت شق بدر روحك إلا يتواري غفتش كلش رفعت الأقلام وجفت الصحف كل شيء تواري يا الصحف طويت والأقلام جفت ولبحيت لتكمل ربي سبحانه وتعالى أعماله تصان عن العبث خاتي يتغي قدر غفت يعني قضى عليك شيئا ومن بعد دي كملي قنشرة غادي نسخي قنشرة دي بطلي قنشرة دي قدمي قنشرة دي وخري قنشرة أبدا أعماله تصان عن العبث كل شيء مقدر قضاء الله تبارك وتعالى به في الأزل قبل أن يخلق أي شيء والقدر سغد يوضين الوعد النينين شرين غشتار أين دون القدر أين دون القضاء والقدر إذا كانت سلسيس نزمن من سيس أمون القضاء ربي سبحانه وتعالى إلا يري غفش كل أين قد صار منذ أن تكون نطفة في رحم أمك إلى يوم وفاتك؟ القدر كن نقمش راي وض الوقت بأجله وساعته ودقيقته وثانيته أشجاوت من نفع أو ضر عندوني القدر أن من بالقضاء والقدر هكذا جملة وتفصيلا بلغنت في المتاهات ثم نعتقد إلى رب سبحانه وتعالى أيني غادي قدر غفتش إلا نتا إلا يسنخيرت بنادم وشيرني وشسمنكز ولد لحيت. إذن لا تتجه إلا إليه، لا تتجه إلا إلى الله، لا تتوسل إلا بالله، لا تدعو إلا الله تبارك وتعالى في جميع أحوالك وتصرفاتك. والمسألة الثانية الخطيرة في العقيدة التي تمس العقيدة بعد الشرك بالله التي هي أعظمها الدس سب الدين وسب الخالق والعياذ بالله. ساعات نتسلى يا غولاد ونحن في مجتمع مسلم نعتني بالصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن وكذا وكذا، وهذا شيء جميل، ولكن ساعات أتخزر لبعض الشبان ساعات استحمقن بعضهم أن منغن بتتكلين يلسون ننسن بتتكلين ولو ننسن، فيتجرأ أحدهم أن يسب الدين ويسب الخالق أسي سب ربس والعياذ بالله يوني لاني وت أن غي استحمقت أن غي بيسي قل الكتاب أن غي قنشرة مهما كان تافيها أسي سب أدي سب ربي القسام الرزاق الخالق والعياذ بالله، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ثم بعد ذلك ممكن يدخي تسب الدين، سب الخالق وسب الدين كلاهما شرك بالله. يمكن حد يقول أدي سب الدين، أسي سب الدين الوالدينس، أن أسي لعن الدين الوالدينس أخزرت يعني أين دركتني أدي سب غادي لعن الدين الوالدين، الدين الوالدين شو البعيد من الجدادة ما كذا على أشياء تافهة حقيرة لا قيمة لها. أدي سب ربي إلا أني رزقت خلقت يشاس الأكسجين يشاس أمان يشاس المعاش يشاس الصحة يشاس المال يشاس ما بابا يشاس مما يشاس قاعيني يخزويني إلا ولغيس إلا يعني محاط بنعم الله تبارك وتعالى إلا يتعوم النعم من رب سبحانه وتعالى سيلا عبد اسم مسا اللحظة طني أدو ذي تسبات نغد بذي لعنت. والعياذ بالله ألا تسمعون من حين لآخر مثل هذا الكلام أن غد بذي تسبات الدين إلا رب سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، البدي تلعندس الإسلام تلعندس الدين الوالدينس تسبيدس الدين الوالدينس يعني الماني نزوى الماني نزوى سنطيش بحيث ذي عادي قنح الددي حمق تفتت يخرج عن طوره ولسن بالتيقى الذي عاد اختمني في تلك اللحظة خشبة في نار جهنم إلا دي مشرك دي مشرك لا فرق بينه وبين عابدي وثن. يقول حد لأن يرقع يسجد يصنب يصنب نغي الصنم نغي الصليب الله لا يتربحوا النغيين النغي يتفونس النغي يبتا النغي يتفوت أن التادون لن يتسبى الدين نغي يتسبى الخالق والعياذ بالله لن في درجة واحدة. أو كندم مثل لحظة طني قبل غادي يجدد لي مانس يتوب ربي سبحانه وتعالى يجدد لي مانس يستغفر يغرتس يا ربي يطلب السماح ربي سبحانه وتعالى إلا خشبة في نار جهنم لخني اللي يدك درنس أي سنين جهنم من حيث لا يدري ولا يشعر. ربي سبحانه وتعالى قال نغ يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا سديدا. هل أسب من الدين قول سديد؟ هل أسب ربي أسبي يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله. قول سديد ابن حدديني لك قرغة والدة وحدي تختني أن أين أنت من القول السديد؟ أنت في دركات جهنم، في دركات جهنم. تليت ابن مسلم ومسلمة في عائلة مسلمة في مجتمع مسلم استغني لن يعبدين الصليبني إلا في بيئة فاسدة، إلا في بيئة مشركة. شتشنت الليد ترعرعت في مجتمع مسلم سيت الليد عدي سمام ما تشت الليد أمس الإسلام إلى تلك اللحظة هتجي تسبيد ربي سبحانه وتعالى، تسبيد الإسلام، تسبيد الدين. هل هذا قول سديد؟ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والآن ننتقل إلى بعض ما يكفر من الأقوال والاعتقادات كذلك. خلفت منه لكن الشرك بالله والعياذ بالله وسب الدين وسب الخالق. من سب رسولا أو ملاكا من الملائكة عليهم السلام فقد أشرك. يقول حد هذا يسب قن الرسول أنت ولا ذا وحدي رسول الله تبارك وتعالى أينين سندوني لونسين منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. أين لا يتوكر في القرآن الكريم إبين نسنتن دوين لونسين جملة وتفصيلا تيقن حد يسب يقن الرسول أن ملك من الملائكة جبريل أو جبرائيل أو عزرائيل أو إسرافيل أو غير ذلك من الملائكة الذين نعرف والذين لا نعرف فقد أشرك. من أنكر ألوهية الله تبارك وتعالى أو رسالة من الرسل أو رسالة رسول من المرسلين أو زعم أن نبي يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء كلهم مشركون. يقول حد أنكر ألوهية الله تبارك وتعالى دين إلى الشرب حشاء والعياذ بالله يدت في الشرك من شلك من أنطوريا أو رسالة من رسل الله تبارك وتعالى أن زعم أن نبي يأتي بعد محمد بخطر لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين فقد أشرك. من جحد فريضة من فرائض الشرع المجمع عليها الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو غير ذلك فقد أشرك. كون يقول حد غنيني تزالت كيف يعني وجه الفرد نغازومي هي بتا شات تقيم هي بتا تقيم تزومت تفود تلوز تصيغ بالشال تجد كيف تزومت نول تزومت كيف هذا مشرك. كيف انتهك جحد فريضة من الفرائض أن الزكاة أن الحج وغير ذلك هذا كله يدخل في الشرك. كل من استباح محرما مجمعا على تحريمه أي إن لم أجمع المسلمون على تحريمه وارد بالنص يعني بالنصوص الشرعية في الكتاب والسنة ولكنه أنت استباحه أغنيني الزنا كيف والعياذ بالله بتيت نحدزنا ما يسألش شريب الخمر ما يسألش لا بأس هذا أن قتل النفس أن السحر هذا كله كفر شرك بالله تبارك يعني وني شرك خرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. استباح محرما مجمعا على تحريمه يعني يجمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في مختلف مذاهبهم على تحريمه. الشيقن حد غنيني من بين المسلمين يعني أن الزنا جائز حلال أن الخمر حلال ليش كل المسلمين يجمعون على تحريمه على خاطر وارد بالنص في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل النفس وشرب الخمر وغيره والسحر إلى آخره. كل من جحد سورة من القرآن أو آية أو حرفا فقد كفر فقد أشرك. كون جنح دغنيني أوات سريتو عيبتها سورة الكافرون التستون ولا الشبتة عزام السنة ولا الشبتة لشي سنة نشي وقيلة ويدي بين دين ديون تسريت أتمنس حسن المصحف هذا مشرك أنغ آية أنغ حرف واحد ولو حرفا واحد هذا مشرك كل من جحد سورة من القرآن أو آية ربما تسي في القسطس آية جحد آية أو حرفا من القرآن فقد أشرك كل من جحد صفة من صفات الله ككونه حيا عليما قديرا سميعا بصيرا إلى آخره فقد كفر فقد أشرك كون يقول حد غنيني نعم ربي حي عليم خبير مصح خاتي مريد أجت يعني ممكن أجت واجبر في قن فعل غاديني غير قادر غير قادر وللي ربي قادر أدي صوتة تجنو تمارو حشا حشا نخزر البعض من الوقت قعمد نتشاهد أجند عد صاحي ديتران ثم بعد ذلك خمس دقائق التالي سحابت التو التجنود ربما دس من الذي سفن يعني في ظرف وجيز جدا ربي سبحانه وتعالى قادر أن يبدل من حال إلى حال يعني بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله تبارك وتعالى من حال إلى حال كوني قل حد غنيني الصفات من ربي سبحانه وتعالى قاعوا من غسيس تمصح قادر أو نقادر وقيل أشك كذا هذا مشرك كل من جحد صفة من صفات الله ككونه حيا عليما قديرا سميعا خبيرا بصيرا إلى آخره فقد كفر فقد أشرك كل من أظهر استخفافا بالدين في فرائده وسننه أو تهكم بذلك أو رمى بالمصحف في قذر أو داسه برجله إهانة فقد كفر استخف بالدين إزوان أنطورو إما استباح محرما وإن استخف بالدين تقريب مشابها أظهر استخفافا بالدين هيبة تزلطن هيبة تزوميون وكذا نتهكم بسنن رسوله صلى الله عليه وسلم أو رمى بالمصحف نضبع المصحف الشريف مصحف القرآن تضبع في مكان قذر على الأرض يدوسه برجله هذا كله إشراك بالله يعني تفقد الختني من ملة الإسلام إلى ملة الكفر وكل الدين مسلم الختني أو كانت تمتد على تلك الحالة لا تقبر في مقابر المسلمين ولا تغسل ولا يصلى عليك وكل من اعتقد أن لا بعث ولا حساب ولا نعيم ولا عذاب يوم القيامة فقد أشرك كوني قل حدادي شك أغنيني يوم القيامة خلاص يموت بنادم من شقر دهريون وسي ولومين رب سبحانه وتعالى ولومين سلخرت بما بعد الموت ليس هناك بعث ولا حساب ولا حشر ولا حساب ولا عقاب ولا نعيم ولا كذا هذا مشرك طبعا يشك أن غينا يصرح كيف كيف فقد أشرك يفغ من ملة الإسلام إلى ملة الكفر والله تبارك وتعالى عود إلى بدء إنا نغفي محكم تنزيله في الآية 63 من سورة الزمر قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن شركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ليتين بذل السيسنطور التي تبين أن جميع الشرائع السماوية تبين أن الله تبارك وتعالى واحد كلها تتفق في التوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله لا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الرسول قال ربي سبحانه وتعالى أمني لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول حد لنا خاسر خاسر بمعنى مآله عذاب النار عذاب جهنم وبئس القرار والعياذ بالله. ولطمع دي رحمة ربي سبحانه وتعالى ولتكونن من الخاسرين بلام القسم ونون التوكيد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن بعد غنيني بعد الليلته وما قدر الله حق قدره ولكن قاع معاوموني والسين القدر القيمة ربي سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. حكم المشرك في الإسلام ما هو حكمه؟ أنه يستتاب أنس اللي قن حد يتسبى الدين غي تسبى ربي سبحانه وتعالى أتنطف سنين يا غلدا توب يا ربي مارو أنت أنت قبل تحرش. يستتاب يستتاب بتلاشي أتندبغ أتنزرق. وإلا الحكم الحقيقي يقار يعني أمير المؤمنين رئيس الدولة يقتله صادعة تقام الحدود لختني يستتاب ثلاثا أنطلب السيس أديتو باش كددوا ليلة الجادة إلى حاضرة الإسلام بالتولي قبل يقتل يستتاب وإلا قتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. حكمه بعد القتل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولتنشفن ونزل غفص ونقبر في مقابر المسلمين ونورث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذه نصوص شرعية واضحة صريحة أدقين بتي جنحد يعني يكفر تحت الضغط يجنحد طغى عليه وتجبر عليه وهدده بالقتل نغبي يعني أن يضره كذا قال له اكفر بالله لختني أذي اكفر بلسانه لا بقلبه لقوله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. تيكون حد يكفر سيلس الصبركة زنجولس غير بشكل دينا جيمانس من القتل أوني لا حرج عليه. وما أعد الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفار والعياذ بالله الذين أشركوا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. الآية 19 من سورة الحج. كن حد الله نكفر يدول إلى ملة الكفر خرج من الإسلام قطعت لهم ثياب من نار أصل نفس رب سبحانه وتعالى اسم مران فوت قطعت لهم ثياب من نار خاصة من ترقال ولا من حرير ولا من أين تسنقع من القماش من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم من لن تبرد نقل نزنش جنوين نصر يصهر بهما في بطونهم أين لنا مسن يعدس نسن كل ذي عدي الدوبة والجلود ديجلم نسن كل ذي عدي الدوبة ولهم مقامع من حديد مقامع ملائكة العذاب تعذبهم بمقامع يججن وزل أدن تعذب تنسيس مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما دخلنا الدفغا جهنم والعياذ بالله أتنت الزنسين المقامع عني التطيش نمس جهنم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وشأن المسلم عند سماع هؤلاء أن يقول مصداقا لقوله تعالى أن يعني ما موقفه لقوله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الآية 140 من سورة النساء. الذي قل حد يكفر ادعوه بالتي هي أحسن أجدوا لي لطريق الجادة شكت هذا ربي بتوا لي غيس أتشروا لتقيمة معس ولو كنت ببج ولو كنت ديوج لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم بتلشت لي دنت إن الله جامع المنافقين اشتخنت لي منافق أنت إلا كافر إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أسأل الله الهداية والتوفيق وأن يثبتنا على العقيدة الصحيحة التي تجعلنا نفوز في الدارين. أسأل الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إنما جاء بحق عند ربه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.